بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، فيه مسائل. نعم. الأولى: التغريض في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. نعم. الأولى: التغريض في لبس الحلقة والخيط ونحوهما. الأولى إيش؟ الحلقة. لا، الأولى. الأولى التغليظ. تغرير؟ نعم. بالغين؟ اي نعم. نعم. في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. نعم، أن من يتخذ هذه الأشياء يغرر الناس أو يغر الناس في أنها تدفع البلاء أو ترفعه، وليس هو لمجرد عقد الخيط والحلقة ونحوه، وإنما يروج على الناس أن هذه الأشياء إذا علقت أنها تدفع البلاء، أنها تدفع البلاء قبل أن ينزل أو ترفعه بعد أن ينزل. ولا شك أن أكثر الناس ينخدعون بمثل هذه الخرافات. نعم. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ضعفا. فإنك لو مت وهي عليك هي في الدنيا تزيده وهن وضعف، وإذا مات وهي عليه لن يفلح أبدا، لأن المشرك من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن مات على الشرك فلن يفلح أبدا، وما عداه من الذنوب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفره لصاحبه وإن شاء عذبه، ثم مآله إلى الجنة بعد التعذيب. فهو لن يفلح أبدا. أما الذي يشرك الشرك الذي أما من يفعل كبيرة دون الشرك فهو يفلح، إما فلاحا تاما وإما فلاحا ناقصا. نعم. فلا ينفي الفلاح إلا عن المشرك، الشرك الأكبر. نعم. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. نعم. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأن تعليق الحلقة والخيط نحوهما لرفع البلاء ودفعه هذا من الشرك الأصغر، إذا اعتقد أن هذه الأشياء سبب لرفع البلاء ودفعه، وإنما الذي يفعل ذلك هو الله، فهذا شرك أصغر، لأنها الله لم يأذن بهذا، لأن الله لم يأذن بهذا ولم يشرعه، فهو لا يفلح أبدا. إذا كان هذا في الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر؟ فالشرك لا فلاح معه أبدا، أصغر أو أكبر. نعم. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. أنه لم يعذر بالجهالة، فهذا الذي علق الخيط أو الحلقة من صفر هذا لا جاهل، بلا شك أنه جاهل، فلا يعذر بالجهل في أمور الشرك والعقيدة، لأن في من المرجئة الآن أن يقولون يعذر بالجهل مطلقا، هذا كلام باطل. الأمور العقيدة لا يعذر فيها بالجهل، وأما الأمور الغامضة والأمور التي تحتاج إلى بيان هذه يعذر بها بالجهل حتى تبين. نعم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. نعم، فهي في العاجلة لا تزيده إلا ضعفا، عكس اعتقاده أنها ترفع عنه الواهنة. هذا في الدنيا، في الآخرة لو مات وهي عليه فلن يفلح أبدا. نعم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، فعل شيئا من أنواع الشرك، فإنه يغلظ عليه في ذلك، لأن الله غلظ على المشركين، توعدهم بأشد الوعيد، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أنكر على هذا الرجل بشدة، قال له انزعها، ثم قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ثم قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذه أنواع من الوعيد. نعم. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن تعلق شيئا وكل إليه، من علق قلبه بشيء أنه ينفع أو يضر من دون الله فإن الله يكله إلى ذلك الشيء خذلانا له وجزاء له، لأنه إذا وكله إلى هذا الشيء الضعيف فإن الله قد عاقبه بذلك. نعم، وكله على من لا يملك نفعا ولا ضرا. نعم. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. تعليق الخيط يعني لأجل رفع الحمى أو دفعها أنه من الشرك، أنه من الشرك، لأنه قال لو مت وهي عليك، يعني هذه الحلقة ما أفلحت أبدا، دل على أنها من الشرك، لأن العاصي الذي معصيته دون الشرك يفلح، لا يخسر أبدا، قد يعذب لكن في النهاية يفلح بإيمانه، يفلح بإيمانه. نعم. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. نعم، حذيفة قال للذي رأى عليه خيط قطعه حذيفة وغلظ عليه في ذلك، قطعه حذيفة منه وغلظ عليه في ذلك، واستدل بالآية وهي قوله تعالى في المشركين وما يؤمن أحدهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالله بالتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، فلبس الحلقة شرك أصغر، وحذيفة استدل بالآية النازلة في الشرك الأكبر، لأن الوعيد يعم الشرك الأكبر والأصغر، لا يتهاون به بذلك. نعم. العاشرة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يشركون الشرك بالألوهية وهم يقرون بتوحيد الربوبية. نعم، ما أنكروه. نعم. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الودع. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. أن تعليق الودع عن العين يعني خوفا من العين، تدفع عنه العين، الإصابة بالعين، أنه من الشرك. من ذلك يعني من الشرك، لأن الودعة لا تدفع العين، إنما يدفع العين وغيرها هو الله سبحانه وتعالى. نعم. الحادية عشرة، الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. أي نعم، الدعاء على من فعل ذلك أيضا، تعلق تميمة فلا أتم الله له ما أراد، عكس ما يريد من التميمة عقوبة له، تعلق تميمة فلا أتم الله له. من تعلق ودعة يتقي بها العين أو غيرها فلا ودع الله له، يعني لا تركه في دعة وسكون وراحة، بل يصيبه بالقلق، أو لا ودع الله له من ودع، يعني ترك الشيء، أي لا ترك الله له خيرا، لا ترك الله له خيرا. نعم. ومنه قوله تعالى ما ودعك، في قراءة ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. نعم، باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى هي القراءة، هي القراءة على المريض والمصاب، هذه الرقية. والتمائم عرفناها جمع تميمة، وهي ما يعلق من الأشياء دفعا للعين أو دفعا للمرض أو ما أشبه ذلك. نعم. قال يعني باب ما جاء من الوعيد فيها، وأنها على حسب اعتقاد معلقها، فإن اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب هذا شرك أصغر. نعم. قال الشارح: أي من النهي، وما جاء من النهي عن ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وما ورد عن السلف في ذلك، الآثار، ما جاء من الأحاديث والآثار في موضوع تعليق التمائم والرقى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. نعم. قال الشارح: نعم، هذا في أحد أسفار الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه أبو بشير الأنصاري، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا ينادي في الناس لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو في رواية أو قلادة مطلقة إلا قطعت، لأنهم كانوا في الجاهلية يجعلون القلائد في رقاب الإبل لتقيها من العين أو من الآفات. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل هذا النوع من الشرك. والوتر هو وتر القوس، لأن القوس يتكون من شيئين، يتكون من القوس ومن الوتر. قوس شيء يصنع من الخشب اللين ويجعل فيه الوتر، يعني لأجل الرمي النبل يخرق هذا القوس ثم يؤتى بالوتر ويجعل في أطرافه، يعقد في أطرافه ويجعل في وسطه شيء يوضع عليه، يوضع عليه السهم، يوضع عليه السهم ثم يجره بقوة ثم يطلقه، فيخرج السهم من المنفذ الذي في القوس ويذهب إلى المرمي فيصيبه. كانوا هذا سلاحهم في أول الإسلام، في الجاهلية وفي أول الإسلام، ليس معهم إلا النبل، ما معهم البارود والنار والرصاص، ما بعد وجد هذا، سلاحهم هو النبل. فهم كانوا إذا اخلولق الوتر جعلوه قلائد على الإبل، لأنهم يعتقدون فيه، لأنه استعمل ورمي به ويعتقدون فيه البركة، ويعتقدون فيه أنه يدفع العين ويدفع، فيقلدونه الإبل من وتر، وفي رواية أو قلادة يعني مطلقة من وتر أو غيره، إذا كان يعتقد فيها أنها لدفع البلاء أو رفعه، فإنها من الشرك، فيزيل، يجب إزالة ذلك، تعليم الناس وتنبيه الناس عن ذلك، عن هذا المظهر السيء. أما تقليد الإبل من غير اعتقاد، وإنما هو تقليد للزينة أو تقليد للهدي والهدي والقلائد، هذا لا بأس به نظرا للمقاصد، نظرا للمقاصد، إن كانت المقاصد طيبة فهذه القلادة لا بأس بها، إن كانت المقاصد سيئة هذه القلادة قلادة سوء، وهي علامة الشرك فتزال. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة هذه القلائد وقطعها من رقاب الإبل إزالة لهذا الاعتقاد السيء. نعم. قال الشارح هذا الحديث في الصحيحين. قال الشارح أنه صاحب التيسير، تيسير العزيز الحميد، الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله. نعم. قوله عن أبي بشير، والشيخ سليمان بن عبد الله كان من المحدثين، يعني له عناية بالحديث، تخريج الحديث ومعرفة عجيبة في تخريج الحديث، لأن كان في الدرعية مكتبة ضخمة، كان في الدرعية مكتبة ضخمة فيها أمهات المراجع والمخطوطات، فكان هذا الشاب يعكف عليها ويقرأ فيها حتى تحصل لديه موهبة عظيمة في علم الحديث. وأيضا يقال أنه أخذ عن الشوكاني، أنه التقى بالشوكاني وأخذ عنه، فازداد علمه بعلم الحديث، فهو يتميز على غيره من شباب الدرعية بمعرفته في الحديث، حتى روي عنه أنه قال: أنا أعرف رجال الحديث كما أعرف رجال الدرعية. نعم. قوله عن أبي بشير فتح أوله وكسر المعجمة، قيل اسمه قيس بن عبيد. نعم. قاله ابن سعد. هذه كناية، أبو بشير كناية، مثل أبو هريرة، مثل كنايات أبو أو أم، الكناية ما صدر بأب أو أم، هذه الكناية ما صدر بأب أو أم، مثل أم عبد الله وهكذا. ما صدر بأب أو أم فإنه يقال له كناية، وهي تستعمل للتكريم، لتكريم الشخص. وأما اللقب فقد يراد به ذما، ولا تنابزوا بالألقاب، اللقب ما أشعر بمدح أو ذم. نعم، والغالب أنه يستعمل للذم. نعم. قيل اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر لا يوقف. ابن سعد صاحب الطبقات مشهور، طبقات ابن سعد في الحديث ورجال الحديث مشهور. نعم. وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي. هو صحابي على كل حال، أما أنه اختلف اسمه هذا أمر سهل. نعم. شهد الخندق ومات بعد الستين. شهد غزوة الخندق التي هي في السنة الثالثة من الهجرة، لأن المشركين جمعوا من القبائل وغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وحاطوا بها، وخانت اليهود معهم، نقضوا العهد، والمنافقون انضموا إليهم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، فالمشركون من خارج المدينة والمنافقون من داخل واليهود من داخل المدينة، اشتد الأمر بالصحابة جدا. سميت الخندق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حفر خندقا حول المدينة يمنع الخيل من دخول المدينة، ونفع الله بهذا الخندق، وكان بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه، نفع الله به ودفع به كيد الأعداء. في النهاية أرسل الله الريح عليهم فكفأت قدورهم وقلعت خيامهم وأصابتهم بالحصى وأصابهم الرعب فرحلوا منهزمين والحمد لله، وفرج الله عن المسلمين بعد الشدة العظيمة. نعم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وهم الملائكة، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، أرسل الله عليهم الريح وأرسل عليهم الملائكة تلقي الرعب في قلوبهم. نعم. شهد الخندق ومات بعد الستين، ويقال إنه جاوز المئة. نعم. قوله في بعض أسفاره، قال الحافظ لم أقف على تعيينه، حافظ بن حجر، لم أقف على تعيين هذا السفر. نعم. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث ابن أبي أسامة في مسنده. نعم. قاله الحافظ. نعم. قوله ألا يبقين هو زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو أسامة. نعم. قوله ألا يبقين بالمثنات التحتية والقاف المفتوحتين وقلادة مرفوع على أنه فاعل، بالمثنات التحتية ياء، الياء يعني المثنات التحتية، هذه الياء، المثنات الفوقية هذه التاء والقاف وما أشبهها. نعم. بالمثنات التحتية والقاف المفتوحتين. نعم. يبقين. نعم. وقلادة مرفوع على أنه فاعل. نعم. والوتر فاعل يبقين. نعم. والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. نعم. وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. العين، الإصابة بالعين. نعم. قوله أو قلادة إلا قطعت، معناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة مطلقة يعني. نعم. أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد. نعم، القلادة إذا كان يعتقد فيها سواء كانت من وتر أو من غيره له سواء. نعم. ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة عن القلادة. نعم. فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. إلا في الوتر. نعم. ولأبي داود ولا قلادة بغير شك. نعم. قال البغوي في شرح السنة تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود يظنون أنها تعصمهم من الآفات. نعم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم كإخوانه من النبيين جاء بالدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أمر بإزالة القلائد عن الإبل إذا كان يعتقد فيها أنها تدفع العين، لأن هذا من اعتقاد الجاهلية وهو شرك. نعم. قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين. نعم. قال أبو عبيد يعني القاسم بن سلام. نعم. كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. نعم. وكذا قال ابن الجوزي وغيره. نعم. قال الحافظ ويؤيده حديث عقبة بن عامر. ويؤيده حديث عقبة بن عامر ابني سن الله ويؤيده حديث عقبة بن عامر. نعم. رفعه من تعلق تميمة فلا أتم الله له، رواه أبو داود. هذا إنكار، من تعلق تميمة يتقي بها العين فلا أتم الله له أمره بل عكسه عليه. نعم. وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك، انتهى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. نعم. إن الرقى والتمائم، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، سيفسرها الشيخ إن شاء الله. نعم. وفيه قصة ولفظ أبي داود عن زينب، عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود. نعم. رضي الله عنه إن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا. نعم. قلت خيط مسعود بن مسعود رأى في عنق امرأته زينب خيطا فسألها ما هذا. نعم. أي سألها إنكارا لذلك. نعم. قلت خيط رقي لي فيه. نعم. قالت فأخذه ثم قطعه ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا هو السبب لإيراد هذا الحديث، أن عبد الله بن مسعود رأى في عنق امرأته خيطا فقال ما هذا، قالت رقي لي فيه، فذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. نعم. فهذا الخيط شرك إذا كان يعتقد فيه أنه ينفع أو يضر. نعم. فقلت لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت. إذا رقى سكنت، نعم، يعني بيّنت السبب في عقدها لهذا الخيط أنه من أجل عينها، أنها مصابة بكثرة الدمع واضطراب العين. نعم. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان. نعم. كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما نعم كف. إنما هذا من الشيطان، هو الذي ينخس العين، عين المرأة، فتقذف الدمع، فإذا استعملت الرقية الشركية امتنع الشيطان ابتلاء وامتحانا. نعم. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذه رقية الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا رقى المريض يقول: أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذه رقية الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدعو الله عز وجل ولا يعلق هذه الأشياء، فيلجأ إلى الله عز وجل في كشف الضر. نعم. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي. نعم. قوله: إن الرقى، قال المصنف: هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك. الرقى فيها تفصيل، إن كانت من القرآن ومن أسماء الله وصفاته والدعوات المشروعة فلا بأس بها، فلا بأس بها. أما إن كانت من الرقى الشركية فإنها ممنوعة، كالاستغاثة بالشياطين أو بالجن ودعائهم من دون الله أن يرفعوا هذا المرض أو أن يشفوا من هذا المرض، هذا شرك بالله عز وجل. ففيها تفصيل، هذه الرقى، الرقية فيها تفصيل، إن كانت من القرآن ومن الأدعية المشروعة فلا بأس بها. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المرضى، ورقي هو صلى الله عليه وسلم، رقاه جبريل. نعم. قوله: إن الرقى، قال المصنف: هي التي تسمى العزائم. المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم. وخص منه الدليل ما خلا من الشرك. نعم. فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. من العين والحمى، كما مر بكم في أول الكتاب في قوله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى هي اللدغة من ذوات السموم، والحمى هي الحمى، يعني فلا رقية أنفع وأشفى من الرقية لهذين المرضين أو هاتين الإصابتين. نعم. يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله. نعم. وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جائز، فهذا حسن جائز أو مستحب. نعم. قوله: فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما تقدم في باب من حقق التوحيد. نعم. وكذا رخص في الرقى من غيرها، كما نعم. في وكان وكذا رخص في الرقى من غيرها، من غير العين والحمى، جميع الأمراض لا بأس بالرقية من القرآن والسنة وأسماء الله وصفاته، من جميع الأمراض. لكنه قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أنفع من غيرها. نعم. وكذا رخص في الرقى من غيرها، كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. لا بأس بالرقى جمع رقية، ما لم تكن شركا، أما إن كانت في التوحيد وفي الدعوات المشروعة وفي أو من القرآن فلا بأس بها، هي نوع من الأسباب الطيبة. نعم. وفي الباب أحاديث كثيرة. نعم. قال الخطابي، يعني في باب الرقية. نعم. قال الخطابي: وكان عليه السلام قد رقى ورقي. نعم. وأمر بها وأجازها. عن الرقية المشروعة. نعم. فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها. نعم. وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب. إذا كانت بلغة العجم، يعني من شروط الرقية الصحيحة أولاً أن تكون باللسان العربي ولا تكون باللسان غير العربي، لأن ربما يدخل فيها أشياء شركية ولا نعرفها، لابد أن تكون باللغة العربية حتى نفهمها ونعرف ونميزها ونفحصها. نعم، هذا شرط. نعم. وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب. نعم. فإنما ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك، ولا ندري، لأن ما نعرف اللغة غير العربية. نعم. قلت: من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها وأنها تدفع عنهم الآفات. رقى الجاهلية التي كانوا يتعاطونها فإنها لا تخلو من الشرك. نعم. ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم، وبنحو هذا ذكر الخطابي. نعم، يستعيذون من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن زادوهم رقى، وكانوا يستعيذون بالجن، وكانوا إذا نزلوا منزلا يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي، يعني من الجن، من شر سفهاء قومه. فهذا من أمور الجاهلية ومن أمور المشركين، أنهم يعوذون بالجن، فزادهم الجن رهقا، يعني خوفا، تسلطوا عليهم. نعم. وقال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به. كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به، لئلا يكون من أسماء الشياطين، لأنهم كانوا يرقون بأسماء الشياطين ويعوذون بهم. نعم. فضلا عن أن يدعو به. ليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به، يعني هذا الشرك، إذا دعا غير الله هذا الشرك. نعم. ولو عرف معناه. أي نعم، لا يدعى ولو عرف معناه، إذا كان فيه استعاذة بغير الله فلا، ولو كان باللفظ العربي لا يجوز. نعم. لأنه يكره الدعاء بغير العربية. نعم. وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. نعم، المسلم العجمي يدعو الله بلسانه، يدعو الله بلسانه لا بأس، أما العربي فلا يدعو الله إلا بالعربية. نعم. من اللي متعلم من اللغة العربية، اللي متعلم من اللغة الإنجليزية ما يدعو بها، ما يجوز يدعو بها، بل يدعو بالعربية. نعم. وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية، فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعاراً فليس من دين الإسلام. هذا ما وقع فيه الكثير من الناس اللي متعلمين اللغة الأجنبية، يتبجحون بها ويتخاطبون بها من غير حاجة، هذا لا يجوز، اتخاذ اللغة غير العربية للتخاطب هذا لا يجوز، هذا لا يجوز إلا لمن لا يحسن العربية. نعم. وقال السيوطي: وأجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط. الإمام أبو بكر السيوطي رحمه الله لخص لكم شروط الرقية الجائزة. نعم. أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، أن تكون الرقية بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وبأسماء الله وصفاته، هذا شرط. نعم. وباللسان العربي، الثاني أن تكون باللسان العربي لا باللسان الأجنبي. نعم. وباللسان العربي وبما يعرف معناه، وبما يعرف معناه، أما ما لا يعرف معناه عند المسلمين فلا يجوز أن يرقى به لئلا يدخله شيء من الشرك. نعم. وأن يعتقد أن الرقية، هذا الشرط الثالث. نعم. وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. الثالث أن يعتقد أن الرقية سبب فقط وأن المؤثر هو الله سبحانه، فهي سبب فقط وأما المؤثر فهو الله وليست الرقية. نعم. قوله والتمائم، قال المصنف: شيء يعلق على الأولاد عن العين. تمائم شيء يعلقونه، جمع تميمة، وهي المعلقات التي تعلق على الأولاد الصغار لدفع العين عنهم. نعم. وقال الخلخالي: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين. نعم. وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله. لا شك إن هذا مثل ما سبق من تعلق الحلقة والخيط والودع على الكبار ولا على الصغار، ما يجوز. نعم. وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. نعم. قال المصنف: لكن إذا كان المعلق من القرآن، قال المصنف اللي هو الشيخ محمد رحمه الله يفصل في التميمة، فإن كانت التميمة مكتوب فيها القرآن أو شيء من أسماء الله وصفاته والأدعية المشروعة، هذه رخص فيها بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيها لعموم النهي عن تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو من غيره. نعم. قال المصنف: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. أي نعم. وبعضهم لم يرخص فيه، ومنهم ابن مسعود. نعم. ويجعله من المنهي عنه. نعم. منهم ابن مسعود. أي نعم، يأخذ بعموم النهي عن تعليق التمائم سواء من القرآن أو من غيره، لكن بعض السلف يقول لا مانع إذا كانت من القرآن أو من أسماء الله وصفاته فلا محذور فيها. نعم. اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن. نعم. وأسماء الله وصفاته. فقال الطائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة. نعم. وبه قال أبو جعفر الباقر. نعم. وأحمد في رواية أبو جعفر الباقر هذا من أهل البيت، أبو جعفر الباقر من أهل البيت. نعم. وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك. نعم، الذين أجازوا تعليق التمائم من القرآن حملوا النهي في قوله في النهي عن التمائم أنهم تمائم الشرك. نعم. وقال الطائفة: لا يجوز ذلك، هذا القول الثاني. نعم. وبه قال ابن مسعود وابن عباس. قال الطائفة من الصحابة: لا يجوز تعليق التمائم مطلقا لا من القرآن ولا من غيره، أخذا بعموم النهي عن تعليق التمائم. نعم. وهو ظاهر قول حذيفة. إيه نعم، لما قطع الخيط من حلق امرأته. نعم. وعقبة بن عامر وابن عكيم. وبه قال جماعة من التابعين: منهم أصحاب ابن مسعود، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه. نعم، المنع يعني من التمايم مطلقة، نعم، من القرآن وغيره. نعم. وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. متأخرون من الحنابلة يعني. نعم، احتجوا بعموم الحديث. نعم. قلت هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل. قال الشارح هذا القول وهو المنع مطلقة هو الصحيح يعني الراجح. نعم. الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم. اي نعم. الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. إذا رخص في تعليق التمائم من القرآن يخشى أنه يعلق غير القرآن، الناس ما يقفون عند حد. نعم. فسدا للذريعة تمنع التمائم مطلقة. نعم. الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق. الثالث تعريض القرآن للامتهان، إذا علق على طفل إنه يوسخه وأيضا يدخل فيه محلات قضاء الحاجة ولا ما يدري، فيكون هذا سببا لامتهان القرآن المكتوب في التميمة. نعم. الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. نعم. وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهم، يتبين لك بذلك تبين تأمل يتبين جواب الأمر. نعم. يتبين لك بذلك غربة الإسلام. نعم. خصوصا يقول الشارح تأمل يتبين لك غربة الإسلام. نعم. خصوصا تأمل يقول وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم، يتبين لك بذلك غربة الإسلام في هذا الوقت يعني. نعم. خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه، كما قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. نعم. سد الذرائع هذا في خصوصا في أمور العقيدة أمر متعين، لأن الناس إذا رخص لهم في أشياء مباحة تجاوزوها إلى أشياء محرمة، حتى أفضل أمر إلى تعظيم الأضرحة وتعظيم الأموات ودعائهم من دون الله، فلو أخذ بقول المنع لكان هذا أحزم من التساهل وأن يكون وسيلة للشر. نعم. كما قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يقول الله سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدع من دون الله ما يعني غير الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت يعني دعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين يعني من المشركين، لأن الشرك هو أعظم الظلم، هو أعظم أنواع الظلم، لأنه وضع للعبادة في غير موضعها. فإن فعلت فإنك من الظالمين. وهذا تحذير للأمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو فعل هذا لكان من الظالمين يعني من المشركين، فكيف بغيره؟ كيف بغيره؟ والله جل وعلا قال في الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط الأعمال كلها إذا كان شركا أكبر. نعم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. نعم، فعلق قلبك بالله، لأن وإن يمسسك الله بضر يعني بمرض فلا كاشف له إلا هو، ما تكشفه الرقى والتمائم والودع وما أشبه ذلك، لا يرفعه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فعلق قلبك بالله، لا تعلق قلبك بهذه الخزعبلات وهذه العادات وهذه. نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والأمر بيد الله سبحانه، يصيب به من يشاء. نعم. ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر. نعم. قوله والتولة شرك، قال والتولة. المصنف. نعم. قال المصنف هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قال الشيخ محمد رحمه الله التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب الزوجين أحدهما للآخر، وهو ما يسمى بالصرف والعطف. نعم. قال المصنف هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث. نعم. كما في صحيح ابن حبان والحاكم قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولة؟ قال شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. هذا كلام ابن مسعود هو أبو عبد الرحمن. نعم. قال الحافظ التولة بكسر المثناه وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهي ضرب من السحر والله أعلم. نعم. وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عكيم يكفي مرفوع. نقف على. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل من مات على الشرك وإن كان جاهلا لا يعذر، وهل الصحابة وقعوا في الشرك الأصغر أو الأكبر؟ يا أخي الشرك ما أحد يجهله، من الأمور الظاهرة اللي يجهل الأمور الخفية اللي تحتاج إلى بيان، أما الشرك فأمره ظاهر في القرآن، الآيات واضحة فيه، فلا يقع فيه جهل، لأن الله وضحه ونهى عنه، فالعذر بالجهل إنما يكون بالأمور الخفية، أما الأمور الظاهرة فهي لا يعذر فيها بالجهل. نعم. إنما هذا قول المرجئة أو غلاة المرجئة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل صحيح أن أهل السنة اختلفوا فيما تقوم به الحجة، فمنهم من يقول الحجة تقوم بالقرآن والسنة، ومنهم من يقول الحجة تقوم بالعلم. الحجة تقوم ببلوغ القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن بلغة عربية، فالعرب يفهمونه بموجب اللغة العربية التي نزل بها وهي لغتهم، فلا يعذرون بالجهل. إنما من بلغه القرآن وهو أعجمي فهذا يبين له معنى الآيات، يترجم له معناها، يترجم له معناها ويبين له معناها، فإذا بقي على شركه لم يعذر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا كان لا يعذر بالجهل في أمور الشرك والعقيدة، فكيف نجمع بين هذا الأثر وبين حديث حدثاء العهد بالإسلام فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم؟ ما فعلوا يا أخي، ما كفرهم، لو فعلوا لكفرهم، لكن ما فعلوا، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، رجعوا إلى الرسول: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فهم ما فعلوا الشرك، لو فعلوه ما عذروا. يعني هذه مغالطة من بعضهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل يقول: ما معنى ودعة؟ نعم. ما معنى الودع؟ ودع عرفتموه، الخرز. الخرز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى من تعلق شيئا وكل إليه؟ علق قلبه به أنه ينفع أو يضر، وكله الله إليه، وكله الله إليه عقوبة له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تزيدك إلا وهنا، هل يقال إن لها تأثير على الشخص؟ تأثير في العقيدة، لا تزيدك إلا وهنا، لأن إذا فسدت عقيدته ضعف وأصابه الضعف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف يوجه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في كتاب الإيمان ومسائله؟ قال: ويعذر بالجهل في الفروع والأصول كما عذر كثير من المسلمين من صدر الإسلام إلى هذا الزمان في مسائل الاعتقاد والشرع. يا أخوان، لا تقطعون الكلام بعض عن بعض، تأخذون من كلام شيخ الإسلام من وسطه ولا من أوله ولا، استكملوا السياق، وشو فيه، لماذا ساقه الشيخ، أو تجي على عرض الكلام وتقطع منه تقول قال الشيخ كذا وكذا، مثل ما يفعل بعض أهل الأهواء، هذا ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هذا القول صحيح وهو أن أعمال الجوارح يقول هل هذا القول صحيح أعمال الجوارح هي جزء من الإيمان ولا نقول فيه ولا نقول ركن لعدم الدليل على ذلك؟ أركان الإيمان ستة ذكرها في حديث جبريل، أما حقيقة الإيمان، تعريف الإيمان، هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا تعريفه، ما هي بأركانه، هذا تعريف الإيمان. أما أركانه فهي الأركان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في بعض البلاد الإسلامية لم تنتشر العقيدة النقية، فهل يعذرون بالجهل؟ لا. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن وهو عربي قامت عليه الحجة، لأنه لو أراد أنه يفهم لفهم، لكن ما أراد أنه يفهم، ما بحث، ما سأل، ما تعلم، ما يعذر هذا، أنه هو المقصر. أما من كان غير عربي فإنه إذا بلغه القرآن لازم يترجم له معناه، معاني ترجمة معاني القرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل من قال أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بشير أن النهي في القلائد عام ولم يخصص القلائد، أن النهي هل إيش؟ هل من قال أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بشير أن النهي في القلائد عام. يعني وش تقول أجل بالآية والهدي والقلائد؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلائد. القلائد منها شيء مشروع ومنها شيء مباح ومنها شيء محرم، لازم من هذا التفصيل. نعم، أجل القلائد شرك اللي على الهدي. نعم، والعموم الحديث لا، ما هو بالحديث، ما هو بعام. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل من قال أن عابد القبر يعذر بالجهل يعد مرجئا بإطلاق؟ أي نعم، هذا هو المرجي اللي يقول لا تكثروا، لأنه ربما اتخذ الصنم قدامه يصلي إليه سترة، اتخذه سترة. سبحان الله، يصلي عند صنم ويتوجه إليه وتقول هذا لا تكفروا، لأنه يمكن اتخذه سترة. يعني ما وجد سترة إلا الصنم؟ إيش الكلام هذا؟ نعم، أحسن الله إليكم فضيلة. ثم السترة سنة، ما هي لازمة السترة، السترة سنة. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعض الناس يلبسون أولادهم ملابس قديمة، والبعض يضع في سيارته يضعون على سيارتهم وبيوتهم أشياء لرفع العين، فما حكم ذلك؟ كل هذا من التمائم الشركية ولا يجوز تعليقه لدفع العين، ما يجوز لا على السيارة ولا على الدابة ولا على الشخص، ما يجوز هذا. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعض أصحاب الماشية يقلدون قائد الأغنام التيس الكبير قلادة فيها جرس حتى تتبعه بقية الأغنام. هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأنه لحاجة، لأنه لحاجة. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يعذر عابد القبر بالجهل إذا تأكد جهله كأن يكون أعجميا؟ إيش؟ هل يعذر عابد القبر بالجهل إذا تأكد جهله كأن يكون أعجميا لا يقرأ القرآن؟ يسمع القرآن وترجمت معانيها الآن ووزعت بكميات كثيرة، فلا يعذر اليوم بالجهل، لأن وسائل الإعلام توسعت وصارت تبلغ المشارق والمغارب، ومسائل التواصل اللي يسمونها الاجتماعي أيضا، وسائل نشر الدعوة والتوحيد انتشرت، فلم يبقى لأحد عذر. نعم، إلا الميت اللي في قبره هذا انتهى، لكن حي ويعايش ما وقع الآن من وسائل الإعلام اللي بلغت المشارق والمغارب. القرآن يا أخي يسمع من المشرق إلى المغرب، هذه حجة الله قامت الآن على العباد، الله أقام الحجة على العباد، ما لحد عذر اليوم، إلا من يعيش في عالم منقطع ما يسمع شيء ولا يصله وسائل الإعلام ولا يبلغه شيء، في مجاهل بعيدة، هذا هو اللي يعذر بالجهل. نعم، وهذا ما هو موجود الآن، الآن مسائل البث بلغت المشارق والمغارب ودخلت المجاهل وكل مكان ورؤوس الجبال وكل مكان، هذه حجة الله سبحانه وتعالى. نعم، نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لماذا لا تمنع القلائد والتمائم إن كانت للزينة سدا للذريعة؟ المباح لا يمنع يا أخي، بل القلائد قد تكون من الدين إذا كانت على الهدي، إذا كانت على الهدي علامة على أنه هدي، هذه من الدين، والهدي والقلائد. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة. يعني يمنع امرأتك لا تحط قلادة، تقول هذا عموم القرآن عم الحديث عم القلائد، وراك تخلي قلادة على مرك وبنتك وخالك. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز الدعاء لغير المسلم بالشفاء؟ وش السبب؟ وش الداعي لهذا؟ ادعوا بالهداية أحسن، يبغى تدعي له ادعو له بالهداية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لما يقول العلماء إن الأصل في تعليق الخيط والحلقة أنها شرك أصغر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا؟ أي نعم، إذا اعتقد فيها أنها تنفع وتضر، أما إذا أنه ما اعتقد فيها يحسب سبب ينفع، يحسب سبب ينفع وما فيها نفع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يحتاج لإقامة الحجة على مرتكب الناقض من نواقض الإسلام لتكفيره، أو نكفره مباشرة؟ نقول: من قال الكفر غير مكره، من تلفظ بالكفر غير مكره أو فعل الكفر، فإنه يحكم عليه بما ظهر منه، ولا علينا من خفايا الأمور، هذه إلى الله، فنحن نحكم بما يظهر من القول أو من الفعل، نحكم عليهم بذلك، ولم يوكل إلينا التفتيش عن القلوب وما فيها، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. الحكم على الظاهر، حكم على الباطن، هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل هناك رقى شرعية، وما هي أنواع الرقى؟ الرقى الشرعية سمعتها، ما كانت من القرآن أو من الأدعية الشرعية أو بأسماء الله وصفاته، هذه الرقى الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هناك بعض الناس يحضرون الخواتم من مكة مصنوعة من الفضة، يقولون أن العين تجمع فيها. صلى الله العافية، هذا هو اعتقاد الجاهلية، خواتم تمنع العين؟ ما تمنع العين، لو أن شيئا سبق القدر لسبقته العين، لو عليك 20 خاتم تصيبك العين إلا من الهراد. نعم، فعلق قلبك بالله، لا تعلق قلبك بالخواتم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عندنا راق يشترط أن آتي بكيس سكر لمن أراد الرقية، فهل هذا الاشتراط جائز؟ لا، هذا مخرف. سكر يقرأ من القرآن ومن الأدعية المباحة، ولا حاجة إلى الملح أو إلى السكر أو إلى... نعم. أحسن الله. أنه يبيك تجيب له سكرا يشربه، ويحتال عليك بهالحيلة الباطلة. نعم، هذا لا تقربه أبدا، لا تروح له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز لمن لا يحسن العربية أن يدعو في صلاته بلغته؟ إيه نعم، اللي ما يحسن العربية يدعو بلغته، أما القرآن ما يمكن يقرأ بغير العربية أبدا، لا يمكن أبدا أن يقرأ القرآن بغير العربية، فيتعلم القرآن ولو كان ما يعرف معناه ويقرأ به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تعليق التمائم من القرآن خاصة يعد من الشرك؟ هل إيش؟ تعليق التمائم من القرآن خاصة يعد من الشرك؟ ما سمعت الكلام والتفصيل، بعض السلف يقول ممنوع التمائم مطلقة من القرآن وغيره لعموم الأحاديث، وبعضهم يقول لا، إذا كانت من القرآن هذا رخص فيه بعض السلف، لأنه من القرآن والرقية بالقرآن مشروعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: معلوم أن رقية الكافر على المسلم جائزة، أن رقية الكافر على المسلم جائزة، كيف؟ من قال هذا؟ أن رقية الكافر للمسلم جائزة، ما يجوز، الكافر ما يرقي الرقية الشرعية ولا يعتقدها أيضا، اشترط في الراقي أن يكون سليم العقيدة من أهل التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تعليق التميمة شرك أكبر أم أصغر؟ حسب القصد، إن كان يعتقد أنها تدفع وتنفع هي نفسها هذا شرك أكبر، أما إن كان يعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر، إن كان يعتقدها مجرد سبب وأن الشافي هو الله فهذا شرك أصغر وهو خطأ ويجر إلى الشرك الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أخذ المال على الرقية والحجامة؟ نعم نعم، يجوز أخذ المال على الرقية، لأن الصحابة الذين رقوا اللديغ أخذوا شرطوا قطيعا من الغنم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فتؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، على الرقية به، على كتابته، تؤخذ الأجرة على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل إذا كانت الرقية بلغة غير العربية أعرفها وتأكدت أنها لا شرك فيه؟ لا، اللي يحسن العربية لا يرقي إلا بالعربية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الرقاة يستعينون بالجن المسلم ويستدلون ببعض الآثار من الصحابة، مش يدريك أنه مسلم؟ ها؟ إذا قال أنه مسلم ولا قيل أنه مسلم يكون مسلم؟ الله أعلم، يلبسون على الناس في هذا. هذا من ناحية. الناحية الثانية أننا نهينا عن الاستعانة بالجن مطلقا، أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، نهينا عن ذلك مطلقا. لا يجوز الاستعانة بالجن ولا الاستعانة بالأموات ولا الاستعانة بالغائبين، ما يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل المقصود بالعزائم التي هي موجودة عند العطارين وبعض الرقاة اليوم؟ والله ما أدري عنها، ما أعرفها، أنا ما أعرفها ولا أعرف من كتبها. نعم. يقول أحسن الله إليكم: وهي الورق المكتوب عليها بالزعفران. معروف المكتوب بالزعفران أو بالحبر أو، لكن أنا ما أعرفها ولا أعرف من كتبها. نعم. حتى ما تقرأ أيضا، ما يخلونها تقرأ، يشخمطونها ويدخلون بعضها ببعض، ما يخلونها واضحة تقرأ. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن مقدمة التوحيد لابن عساكر. نعم. يقول يسأل عن مقدمة في التوحيد، مقدمة ابن عساكر. والله ما شفتها أنا مقدمة، ما شفتها، ما أدري. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، في قال الشارح قوله: تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام، ما معنى قوله ذلك؟ تأول مالك يعني فسره، التأويل هو التفسير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لماذا أضفنا كلمة حق في تعريف كلمة التوحيد بقولنا لا معبود بحق إلا الله؟ لأن يعني هناك معبودات كثيرة بالباطل، المعبودات كثيرة، لكن المعبود بالحق هو الله جل وعلا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإذا قلت لا معبود، لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، أدخلت كل المعبودات، جعلتها هي الله، وهذا مذهب وحدة الوجود، نسأل الله العافية. لا بد من هالقيد هذا، لا معبود حق أو بحق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هو الضابط في تبديع الشخص وتكفيره؟ إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فإنه يحكم بكفره، إلا إن كان مكرها على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل مسألة العذر بالجهل اختلف فيها العلماء والسلف أم أنها؟ ما أعرف هذا، جابوا المرجئة المعاصرين: العذر بالجهل، العذر بالجهل، كل شيء عذر بالجهل، يعني ولهنا قرآن ولهنا سنة ولهنا شيء، كلش جهل، متى إلى متى الجهل؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من رقى نفسه هل يتنافى مع حديث يدخلون 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ نعم. من رقى نفسه هل يتنافى مع حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير عذاب ولا حساب بغير حساب ولا عذاب؟ الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، ما هو الرقية؟ إنه يرقي نفسه ما في مانع، لكن ما يطلب من غيره يرقيه، يسترقون يعني لا يطلبون من غيره، لأن هذا في حاجة إلى الناس فيستغنون عن الناس. إذا رقوا أنفسهم أو رقاهم غيرهم من غير طلب لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، وهو أكمل الناس إيمانا وتوحيدا عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن الكلام يسترقون يعني يطلبون من غيرهم، لأن هذا فيه حاجة إلى الناس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعض المصلين إذا فرغوا من الصلاة ينفثون على أنفسهم، فهل هذا مشروع؟ ما في بس. نعم، هذا من الورد. نعم، ومن الرقية يرقون أنفسهم ويوردون بأذكار الصباح والمساء. طيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هذا الكلام صحيح أن الشوكاني رحمه الله كان على مذهب الزيدية؟ الشوكاني